وكذلك عكرمة ابن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عكرمة ابن خالد وهو ثقة. نعم. أخرجه أصحاب الكتب. إلا ابن ماجه. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة لابن ماجه. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر مرة ذكره. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي يعني مرسل. وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وأبوه ثقة من فقهاء المدينة السبعة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرسل كالذي قبله. قال وهو قول الثوري. وهو قول الثوري يعني اللي هي هذه الصفة أو هذه الكيفية. إذن هنا تفسير لكلام قال أبو داود وهذا قول سفيان في الترجمة. أين يريد سفيان الثوري؟ نعم. في الحديث أحسن الله إليك قال فسلم فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. يعني في مكان آخر قصة أخرى. هذه كانت أول ما نزلت يعني أول صلاة الخوف وقعت في هذه الغزوة. يعني كان يعني على حسب قول فنزلت آية القصر يعني التي هي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نعم. معنى فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر يعني الظهر. لأنهم صلوا الظهر والمشركين طمعوا بهم لما شافوهم يصلون طمعوا بهم قالوا أن هذه صلاة يعني غرة يعني لو يعني أمكننا فلعلهم فكروا أنهم يعني يتداركونها في العصر فنزلت يعني بين الظهر والعصر الآية فصلوا العصر بهذه الطريقة. أنا فهمت يعني وقت نزولها بين الظهر والعصر يعني بعد ما صلوا الظهر وبعد ما قال الكفار نهاية الكلام نزلت الآية فصلى بهم العصر بهذه الطريقة. والله تعالى أعلم وصلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ثم ينصرفون فيصفون وجاه العدو وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويثبت جالسا فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى ثم يسلم بهم جميعا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه الترجمة من الكيفيات التي جاءت بها صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن مر في الدرس الماضي كيفية تتعلق فيما إذا كان العدو في جهة القبلة وهذه كيفية فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. والترجمة واضحة أنه يجعلهم صفين، صف تجاه العدو وصف معه، فيصلي بهم ركعة ثم يقوم الركعة الثانية ويثبت قائما حتى يصلي الذين معه ركعة ثانية لأنفسهم، ثم ينصرفون ويأتي الذين هم في وجاه العدو فيصلي بهم ركعة ويثبت جالسا بعد أن ينهي الركعة، فيأتون بالركعة التي بقيت عليهم ثم يسلم بهم جميعا. هكذا يقول المصنف، هو كلام واضح إلا في قوله فيسلم بهم جميعا، لأنها ليس فيه شيء الحديث الذي أورده يعني شيء يدل على هذا، وإنما الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى وأتموا لأنفسهم سلموا وذهبوا، ثم هؤلاء إذا جاءوا أي الذين كانوا وجاه العدو فصلوا مع الركعة الثانية ثم جلس للتشهد وأتموا لأنفسهم الركعة التي بقيت عليهم ثم سلم بهم، أي سلم بالطائفة الثانية، أي سلم بالطائفة الثانية. فالترجمة التي أوردها المصنف واضحة إلا في قوله سلم بهم جميعا، لأن الطائفة الأولى إنما ذهبت وفرغت من صلاتها وانتهت، والطائفة الثانية هي التي بقيت معه حتى سلم فسلم بها صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود رحمه الله حديث سهل بن أبي حثمة، وهو غير واضح المطابقة للترجمة، غير واضح المطابقة للترجمة، وذلك أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصحابه صفين فصلى بأصحاب في الطائفة الأولى ركعة والطائفة الثانية وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما حتى صلى الذين خلفهم أي الطائفة الثانية ركعة، ثم جاءوا وثم صلى بهم الركعة التي بقي من صلاته، ولما بقي جالسا أتم الذين تخلفوا ركعة ثم سلم صلى الله عليه وسلم، يعني ثم سلم بهم. فالمطابقة أو الحديث لا يطابق الترجمة، وقد قال صاحب عون المعبود إن الطائفة الأولى لم يذكر قيامها بالركعة الثانية، لم يذكر قيامها بالركعة الثانية، وأنها يعني أتمت لأنفسها ركعة ثم ذهبت، لكن يبقى الإشكال وهو قوله أن الذين وراءهم الرسول بقي حتى أتم الذين وراء صلى الذين وراءهم ركعة ثم جاءوا ثم صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية من صلاته، ولما جلس قائما صلى الذين تخلفوا ركعة، فعلى هذا يعني يكون إذا كان مقصود بها الطائفة الثانية يعني معناه كأنه حصل لها يعني ثلاث ركعات، والطائفة الأولى يعني ما حصل لها إلا ركعة، وقد قال صاحب عون المعبود إن الركعة الثانية أنها لم تذكر، ولعلها يعني تركت أو لم تذكر اختصارا. لكن لو كان العبارة الذين صلوا الذين وراءهم ركعة، أي الذين وراءه إذا كان وراءه، تكون هذه الركعة الثانية للطائفة الأولى، ثم الطائفة الثانية أدركت الركعة الثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن ثبت جالسا أتموا لأنفسهم، صلى الذين تخلفوا أتموا لأنفسهم ركعة، فعلى هذا يعني يستقيم الكلام طبقا للترجمة، لأن الترجمة فيها أن الطائفة الأولى أتت بالركعة الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأتمت لنفسها، والطائفة الثانية أتت بالركعة الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأتمت لنفسها والرسول صلى الله عليه وسلم جالس ثم سلم بهم، ثم سلم بهم، يعني هذا هو الذي تقتضيه الترجمة. وإذا كان إذا كان الحديث أو اللفظ يعني فيه شيء من الخطأ، وأن خلفهم يعني سير خلفه يعني يستقيم أنه يعني حصلت الركعة الثانية لهم أتموا، ثم أدركوا الركعة الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي الجماعة الثانية وجلس وأتموا لأنفسهم أي الذين تخلفوا أي الذي كانوا في الخلف. وإن كان المراد به أن الذين خلفهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم صلوا لأنفسهم ركعة أولا والرسول صلى الله عليه وسلم قائم ثم صلوا الركعة الثانية معه صلى الله عليه وسلم، ثم تكون الذين تخلفوا إذا أريد فالذين رجعوا وصلوا وكانوا وجاه العدو ثم جاءوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وأتموا لأنفسهم في حال سجوده ثم سلم بهم، يعني يستقيم إلا أنه لا يطابق الترجمة وعلى هذا فالحديث يعني غير واضح المطابقة للترجمة كما هو واضح بين. إشكال في المتن مرة ثانية. عن سهل بن أبي حزمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة هذه الركعة الأولى يعني مع الجماعة الأولى الذين هم يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة إذا كان الجماعة اللي في مواجهة العدو يعني صلوا لنفسهم ركعة والرسول صلى الله عليه وسلم قائم، يعني فهذه معناه ركعة مضت لهم. ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة، يعني ثم تقدموا وتأخر الذين قدامهم وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، يعني معناها أن هذه أيضا للذين كانوا خلفهم الصف الثاني. أيوة. ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ما المراد بالذين تخلفوا؟ إن أريد بهم أنهم الذين صاروا أهل الصف الأول راحوا ثم جاءوا وصلوا ركعة وسلم بهم جميعا يستقيم الكلام إذا كان تخلفوا يعني رجعوا القهقرة، وإن كان المقصود الذين تخلفوا والذين كانوا وجاه العدو تكون ركعة ثالثة، فطبعا ركعة ثالثة لا يستقيم. ولو قيل إن كما قال صاحب عن المعبود إن الجماعة الثانية ما ذكرت الركعة لهم وأنهم أتموا لأنفسهم يبقى الإشكال وأن هؤلاء عندهم ثلاث ركعات، لكن إذا كانت الترجمة الحديث لا يطابق الترجمة يمكن أن يقال إن يعني كما هو ظاهر لفظ الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالجماعة الأولى ركعة ثم ذهبت ثم جاءت الطائفة الثانية وصلفت ركعة والرسول صلى الله عليه وسلم قائم فتكون هذه الركعة الأولى لهم ثم ركعة الثانية لهم الركعة الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جلسوا للتشهد يكونون قد صلوا ركعتين، بقي الذين تخلفوا ورجعوا إذا كانوا قد جاءوا وصلوا يعني الركعة تكون هذه هي الركعة الأخيرة لهم، فتكون معناها الطائفة الثانية عندها يعني ركعة قبل الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعندها الركعة الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والطائفة الأولى الذين هم تخلفوا يعني عندهم الركعة الأولى وكونهم أتموا لأنفسهم والرسول صلى الله عليه وسلم جالس وثم يسلم به جميعا يستقيم هذا المعنى، لكن الترجمة التي ذكرها المصنف بالتفصيل هذا لا يستقيم مع هذا الحديث والحديث ما أدري يعني كيف يعني لفظه يعني ما هو واضح، لأنه لو كان يعني إن كان المقصود به أن الجماعة الأولى صلوا الركعة الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صلوا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معناه يعني صلاتهم يعني تتخللها صلاة الطائفة الأولى الطائفة الثانية ثم يسلموا بهم جميعا فيستقيم الحديث، لكن لا يطابق الترجمة. الترجمة هي واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالجماعة الأولى ركعة وصلت أتمت لنفسها وهو قائم، ثم الثانية جاءت وصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة الثانية وأتمت لنفسها والرسول صلى الله عليه وسلم جالس ثم سلم بالطائفة الثانية، يعني سلم بالطائفة الثانية، هذا هو الذي يطابق الترجمة. فالحديث لا يطابق الترجمة ولا مطابقة بين الحديث والترجمة، ولكن يعني يمكن أن يكون يعني واضح إذا كانت الركعة الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم للطائفة الأولى ثم أتموا لأنفسهم أي الطائفة الأولى بعد أن جلس للتشهد، والطائفة الثانية صلت لنفسها ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الثانية ثم قامت وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية وبذلك صلت الركعتين، يعني يستقيم وضع الحديث على هذا. شوف الحديث أقرأ مرة ثانية. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة. صلى الذين خلفهم ركعة، هذه الركعة الأولى للطائفة الثانية. ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم. ثم تقدموا اللي هم الطائفة الثانية وتأخر الذين قدامهم الذين صلوا ركعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة يعني بالطائفة الثانية. وبذلك انتهت الركعتان للطائفة الثانية. بقيت الطائفة الأولى بقي لها ركعة. ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة. ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا، يعني في المقصود تخلفوا يعني رجعوا. يعني رجعوا إلى الخلف الذين كانوا في الخلف. إيه رجعوا إلى الخلف. إيه؟ اللي كانوا أولا ثم رجعوا الخلف. فيكون يعني معناه أن ركعتيهم صارت في الأول وفي الآخر. إيه؟ في الأول وفي الآخر. بس هذا لا يطابق الترجمة. هذا الكلام لا يطابق الترجمة. أنا صح الحديث الترجمة أصلا محطوطة بين معكوفتين. لا بس ما ندري بس الكلام على ال يعني الترجمة الآن يعني الحديث نفسه يعني وضعه غير وضع الترجمة. بس هو وضعه بين معكوفتين هذا الله أعلم أنه يعني تدخيل نسخ لفظ ترجمة الآن ما هي كلها يعني باب من قال يقوم صف مع اليمنى. وبعدين سيأتي للمصنف أنه يقول حديث عبيد الله مثل حديث يحيى بن سعيد يعني مع أنه يعني ليس مماثلا له. سيأتي الكلام فيما بعد. ولا يكون الحديث هذا فيه اختصار. هذا إيه؟ من أي ناحية اختصار؟ يعني اختصار وشو اللي قال صاحب عن المعبود يعني الركعة الثانية أن الطائفة الأولى أتمت لنفسها والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، بس يبقى عندنا أنهن ثلاث ركعات للطائفة الثانية. إذا صار ثلاث ركعات بعيد إيه هذا لا يكون. نعم لا لا بهم جميعا هذه ترجمة كلمت بهم جميعا هذه جاءت بالترجمة. هو الترجمة ما فيها أشكال واضحة هي مطابقة للحديث الذي سيأتي. الترجمة التي سيأتي حديث صالح بن خوات الذي من طريق يزيد بن رومان يعني هذه اللي مطابقة للترجمة هذه مطابقة للترجمة. لكن هذا الحديث يعني هو هذا يعني هذا هو ظاهره يعني أن الطائفة الأولى يعني ركعتها الثانية كانت الرسول صلى الله عليه وسلم جالس للتشهد والطائفة الثانية الركعة الأولى لها والرسول صلت لنفسها وحدها والرسول صلى الله عليه وسلم قائم ثم صلت معه الركعة الثانية ثم جلست حتى سلمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والطائفة الأولى يعني صلت معه الركعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فتكون صلاتها أو ركعتيها متباعدة يعني معناه أنهم راحوا ولم يسلموا باقون في الصلاة وجاءوا وصلوا ركعة ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وسلم بهم جميعا. يستقيم هذا الكلام من ناحية التسليم لكن لا يستقيم من ناحية الأولى أتمت لنفسها الركعة الثانية ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت الركعة الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أتمت لنفسها والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ثم سلم بهم يعني لا يستقيم هذا. الترجمة ما في أشكال واضحة بس الحديث لا يطابق الترجمة. سلم بهم ماشي تستقيم يعني سلم بهم لكن الكلام الذي ذكره في الترجمة ما هو موجود في الحديث لأن الذي في الترجمة أن الأولى الركعة الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم والركعة الثانية معه وأتمت لنفسها الركعة الثانية لكن يعني معناه كأنها ما سلمت. ثم جاءت الطائفة الأولى الثانية وركعت الركعة الثانية وجلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد وأتت بالركعة التي عليها وسلم بهم بس هذا يعني لا بعيدا يكون انها راحت وهي ما سلمت ثم يعني سلمت بعد ذلك. على كل حديث يعني بلفظه يعني يستقيم اذا قيل ان الطائفة الاولى ركعتها الاخيرة عند التشهد والطائفة الثانية ركعتها الاولى لنفسها مستقلة ثم ركعة الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لو قيل يعني ان ثم حتى صلى الذين خلفهم يعني خلفه يعني يستقيم يعني معناه يستقيم مع الترجمة، لكن بس يبقى الإشكال أن بعد ذلك قال ثم تقدموا وتأخر الذين قدامهم، ثم تقدموا وتأخر الذين قدامهم يعني معناه هذا ما يصير يعني ما يستقيم إذا قلنا أنه يعني لعل يعني خلفهم هي خلفه وتكون الركعة هذه للطائفة الأولى ما يستقيم. وهذا كله مبني على أن العدو ليس في جهة القبلة. نعم، على أنه ليس في جهة القبلة، لأنه الآن هو الترجمة هذه مبنية على أنه في غير جهة القبلة. ويمكن يعني إن إذا كان إنه في غير جهة القبلة إنه في جهة القبلة يعني يمكن يستقيم لو كان في جهة القبلة، بس إنه يعني الحديث يعني هو فيه إنه ذهب وجاء العدو ما فيه حديث وجاه فيه وجاه العدو. أيوة، ثم ذهبوا إيش في ثم ذهبوا وتقدم هؤلاء وصاروا ما في لا ما في. يمكن انه يعني يستقيم اذا كان في جهة القبلة يستقيم. اذا صار كيف يصير؟ اقول اذا كان في جهة القبلة أي. يمكن يستقيم يعني من جهة انه يعني تقدم وتأخر حتى تقدم يستقيم. ليه ما نحمل على هذا المحمل يجوز حل الاشكال؟ اقول يمكن، بس انه يعني الحديث صالح بن خوات معروف في انه اذا كان في غير جهة القبلة، لأن الحديث الذي سيأتي والحديث الذي بعده كلها في جهة القبلة، إنه غير في جهة القبلة. لكن هو نفس الترجمة قال وجاه العدو، ما تكلم قضية العدو يعني هل في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة، فنحن لماذا لا نحمله؟ لا، شيخ ترجمة غير. باب من قال يقوم صف مع الإمام. نعم. وصف وجاه العدو. هذا هو صف وجاه العدو، لأن إذا كان في جهة القبلة صلهم كلهم معه. كلهم معه إلا أن واحد يعني يحرس واحد يعني أيوة. فيصلي بالذين يلونه ركعة. أيوة. ثم يقوم قائما حتى يصلي بالذين معه ركعة أخرى. أيوة. ثم ينصرفون فيصفون وجاه العدو. أيوة. ثم ينصرفون يصفون وجاه العدو يعني أنا بغير جهة القبلة، وهو الذي يعني يتفق مع حديث على المخوات، يعني فعل المخوات فيما إذا كان في غير جهة القبلة في غير جهة القبلة. وإلا لو كان إنه يعني يستقيم على جهة القبلة كان يمكن يقال أن الحديث هذا تابع للترجمة السابقة، يعني هنا إذا كان العدو في جهة القبلة، لكن بس ما يستقيم لأن فيه انصراف وفيه يعني نعم يصلي بالذين معه في الطائفة الأولى. إيش طيب يصلي الذين معه يصلي الذين معه يصلي بالذين معه يصلي الذين معه واحد لا لا يصلي الذين معه ركعة. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه القاسم محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صالح بن خوات وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الحافظ ما تعرض لهذا؟ ما أدري. لأن المحشي يقول البخاري أخرجه مطولا ومختصرا. إيه. ما أدري. قال رحمه الله تعالى: باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك: وحديث يزيد بن الرومان ابن رومان أحب ما سمعت إلي. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي: من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام. من قال إذا صلى بهم ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ثم سلموا وثبتوا وجاه العدو واختلف يعني في السلام، يعني بين الإمام والمأموم. وذلك أنه في هذا الحديث الطائفة الأولى سلمت لنفسها وانصرفت، والطائفة الثانية بقيت حتى سلمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى خرجت من الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في الترجمة حديث آخر يعني يختلف عن هذا فيما يتعلق بالسلام، وأن كل طائفة سلمت لنفسها والرسول صلى الله عليه وسلم يعني سلم يعني على حدة، يعني ويعني بحيث إن الذين كانوا معه قاموا يقضون ركعة بعد أن سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلموا لأنفسهم، فقال واختلف في السلام، يعني معناها أن الطائفة الأولى في الحديث الأول فيها أن الطائفة الأولى سلمت وانصرفت، والحديث الثاني فيه أن الطائفة الثانية أيضا لم تسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تقضي ركعة والرسول صلى الله عليه وسلم جالس، وإنما قامت بعد أن سلم وأتت بركعة ثم سلمت، فصار الاختلاف في السلام بين الطائفتين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة هو حديث من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ما سمى الرجل، ولكن يعني قيل إنه أبوه يعني اللي هو خوات بن جبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يمكن أن يفعل أن يكون ذلك. أما سهل بن أبي حثمة فقالوا إنه صغير لا يعني يمكن أن يكون صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، ولكنه إذا كان عنه يكون مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة كما هو معلوم حجة، ومراسيل الصحابة حجة، فهو إما أن يكون أبوه ويكون يعني هو الأقرب لأنه قال عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أما سهل بن أبي حزمة فهو صحابي صغير روايته عنه روايته إنما هي يعني أنه لم يشهد تلك الصلاة ولكنه يروي عن من شهد تلك الصلاة، ولكن يمكن أن يكون الأقرب أنه أبوه لأنه جاء في بعض الروايات أنه يروي عن أبيه هذه الصلاة لصلاة الخوف. نعم. قال: حدثنا القعنبي. حدثنا القعنبي هو عبد الله بن مسلم بن القعنبي القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام مدر الهجرة الإمام المشهور حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن رومان. عن يزيد بن رومان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن خوات. عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: وحديث يزيد بن رومان أحب ما سمعت إلي. قال مالك وحديث يزيد بن رومان أحب ما سمعت إلي، لأنه هو الذي فيه أن يعني صلاة الطائفة الثانية كانت يعني مع بعض ومتصلة، وأنها فرغت من صلاتها وجاءت الطائفة الثانية وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، وبقيت مع صلت وهو جالس يعني الركعة الثانية جالس للتشهد ثم سلمت معه، فتكون هذه الهيئة هي أخف الأعمال أو أخف الصلاة يعني من حيث الحركات والذهاب والإياب وما إلى ذلك. ولهذا رجحها بعض أهل العلم كالإمام مالك وغيره واختاروها لأنها أقل الهيئات يعني حركات في الصلاة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم، فكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. ثم ورد أبو داود حديث سالم بن أبي حزمة من طريق أخرى، وفيه أنه يصلي بالركعة الأولى الطائفة الأولى ركعة ويثبت قائما ويتمون لأنفسهم ويسلمون وينصرفون، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلون معه ركعة ثم يسلم بهم، وإذا سلم قاموا وقضوا الركعة التي بقيت عليهم وسلموا، فيكون مثل الأول مثل الطريقة السابقة التي قبلها، إلا أن فيها أن الطائفة الثانية ما قضت الركعة الأولى الثانية لها إلا بعد السلام، وعلى هذا يكون اختلاف السلام يعني بين الإمام والمؤمنين جميعا. الطائفة الأولى سلمت بعد أن يعني والرسول صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الأولى بعد الركعة الثانية، والطائفة الثانية سلمت بعد أن قضت الركعة الثانية بعد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون الاختلاف في السلام بين الإمام والمأمومين. المأمومين الطائفة الأولى سلمت في وسط الصلاة صلاة الإمام وراحت، والطائفة الثانية جاءت وصلت معه ركعة ولما سلم قامت وقضت الركعة ثم سلمت، فصار الاختلاف في السلام. فحديث يعني أو هذه الطريق هذه كيفيتها تتفق مع الطريق الأولى، إلا أنها تختلف معها في الطائفة الثانية. الطريقة الأولى التي مرت التي هي طريق يزيد بن رومان أنه الطائفة الثانية تصلي ركعة ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس للتشهد ثم يسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الطريق فيها أن الطائفة الثانية تقضي الركعة التي عليها بعد سلام الإمام فتكون كأنها مسبوقة، ثم تأتي بركعة ثانية بعد سلام الإمام ثم تسلم لنفسها، وبذلك يكون الاختلاف يعني في السلام بين الإمام والمؤمنين جميعا. أما الطائفة أما الحديث الأول فالاختلاف في السلام إنما هو بين الإمام وبين الطائفة الأولى، الطائفة الأولى سلمت ومشت والطائفة الثانية سلمت معها، والحديث الثاني الطائفة الأولى سلمت ومشت والطائفة الثانية سلمت بعد أن قضت الركعة بعد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن القاسم بن محمد، قاسم بن محمد مر ذكره، عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حاتم وقد مر ذكرهم. قال أبو داود وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام، يعني يقول أن رواية يعني يحيى بن سعيد هذه الثانية متفقة مع رواية عن يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام، يعني متفقة نعم بالركعة الأولى بالنسبة للطائفة الأولى متفقة يعني معها متفقة معها، لأن هنا قال ثم سلموا، هنا في الثانية قال سلموا ثم يسلمون. نعم الطائفة الأولى يسلمون، هناك ما قال يسلمون، قال أنها تذهب، وطبعا هم يسلمون، لكن هنا فيه تنصيص على السلام. وأيضا يخالف طريق يزيد بن رمان في أن الطائفة الثانية ركعتها بعد السلام، ركعتها بعد السلام، بخلاف طريق يزيد بن رمان الطائفة الثانية ركعتها قبل السلام، الطائفة الثانية ركعتها قبل السلام. ولهذا فالطريق هذه التي هي طريق صالح بن خوات عمن صلى مع النبي وسلم هي الأولى في صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، لقلة الأفعال ولكون كل جماعة صلاتها مع بعض غير يعني يعني غير متفرقة وغير يعني لا تفاوت فيها. ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائما. ورواية عبيد الله التي مرت التي هي في الباب الأول نحو رواية يحيى بن سعيد، طيب هي ليست نحوها، يعني ليست نحوها ولا تماثلها. قال ويثبت قائما، ويثبت قائما، نعم يثبت قائما، ولكن ما فيه أن الركعة أن الطائفة الأولى يعني صلت يعني بعد أن ثبت قائما، يعني في حديث يحيى بن سعيد عبيد الله بن معاذ التي سبق أن مرت ليس فيها هذا، يعني ليست الحقيقة يعني يعني متفقة معها. قال رحمه الله تعالى باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبر القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم جميعا. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة نعم. قال مروان متى؟ فقال أبو هريرة عام غزوة نجد، قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد ومن كان معه، ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة. ثم ورد أبو داود يعني هذه الترجمة وهي أن الجيش يعني يكون مجموعتين، مجموعة مواجهة العدو ومجموعة يعني خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يدخل في الصلاة فيدخلون معه جميعا يكبرون معه الذين كانوا مستقبل القبلة وراءه والذين كانوا مستدبريها في وجه العدو فيدخلون في الصلاة جميعا ويكبرون، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالذين معه ركعة، وإذا فرغ منها وقام يعني وقام الذين معه ذهبوا إلى وجاهة العدو وجاء أولئك الذين كانوا مستدبر القبلة وصلوا لأنفسهم ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم في الركعة الثانية ثم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية وإذا جلس للتشهد جاءت الطائفة الأولى التي ذهبت وقد بقي عليها ركعة وصلت تلك الركعة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ثم سلم بهم جميعا فهذه تشبه الطريقة الأولى التي مرت حديث عبيد الله بن معاذ على الذي ذكرت أن يعني الذين تخلفوا المقصود بهم الطائفة الأولى وأنهم راحوا وبقي عليهم ركعة ثم جاءوا وأتموا وسلم بهم جميعا فهذه تشبه تلك لأن الطائفة الأولى في حديث أبي هريرة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم انصرفوا ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت لنفسها ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم ولما جاءت للركعة الثانية صلتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصلت الركعة الثانية صلتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولما جلس للتشهد جاءت الطائفة الأولى التي ذهبت ووقعت عليها ركعة وصلت الركعة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ثم سلم بهم جميعا هذه الكيفية التي جاءت في حديث أبي هريرة هذا وهي كما قلت قريبة من الكيفية التي جاءت في حديث سهل بن أبي حثمة التي مرت في الطريق الأولى التي فيها أن الذين خلفهم صلوا الركعة الثانية ثم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية له ثم جاء الذين تخلفوا وصلوا الركعة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم فتكون الطائفة الأولى يعني معناها أنها دخلت في الصلاة يعني ويعني صلت مع النبي ركعة ثم ذهبت وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الثانية ركعة والركعة التي صلوها لأنفسهم ثم جاءوا وصلوا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فتكون الطائفة الأولى لها الركعة الأولى ولها إتمام الركعتها في حال التشهد. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي عن أبي عبد الرحمن المقري هو عبد الله بن يزيد المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن حيوة بن شريح المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة هو صدوق احترقت كتبه ويعني ساء حفظه ولكنه هنا مقرون بشخص ثقة. نعم. وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مروان بن الحكم وهو احتج به البخاري وقال لا يتهم في الرواية قال عنه لا يتهم في الرواية ايش ما حكم عليه لا هو بس قال يعني فيه كلام اللي ما حكم عليه لكنه قال كلمة يعني في روايته هذه من الزيادات قال عروة بن الزبير أقول هذه من الزيادات اللي في نفس ال بس جابها هو زايدة مين موجودة قال عروة بن الزبير لأن في النسخة الثانية مين موجودة دي ماذا قال عروة بن الزبير مروان لا يتهم في الحديث مروان لا يتهم في الحديث واحتج به البخاري في صحيحه وحديثه أخرجه عند البخاري وأصحاب السنن عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال هنا في غزوة نجد هي غزوة نجد هي غزوة ذات الرقاع سميت بذات الرقاع قيل لأنهم يعني احتاجوا إلى أن يلفوا على أرجلهم الخرق يعني ليقيهم يعني الأرض ويعني وما فيها من يعني أحجار مؤذية. نعم. وقيل غير ذلك. وقوعها والله ما ادري وقال ما قال في السنه الخامسه او كذا يعني هي قبل الحديبيه قبل خيبر ولكن قيل انها حصلت نجد مرتين ولهذا ابو هريره ما اسلم الا بعد خيبر فتكون معناها خزوه ثانيه الى نجد. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعا من غطفان فذكر معناه قال إيش أولا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعا من غطفان فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة وقال فيه حين ركع بمن معه وسجد قال فلما قاموا مشوا القهقرى إلى مصاف في أصحابهم ولم يذكر استدبار القبلة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه قال إن الذين كانوا في الصف الأول رجعوا القهقراء ولم يذكر استدبار القبلة يعني إن الذين يعني الجهة المستدبرة القبلة ولكن يعني كما هو معلوم العدو في جهة القبلة في غير جهة القبلة. نعم. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي محمد بن عمرو الرازي هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه عن سلمة هو بن فضل وهو صدوق كثير الخطأ أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير أخرج له أبو داود وأبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة ومحمد بن الأسود عرفت هذا؟ لا ها؟ ما وجدتم له ذكر؟ أنا ما أدري هل هو يعني كذا أو أنه أبو الأسود يكون محمد أبو الأسود هذا اللي ها؟ يعني إن كان محمد أبو الأسود يعني يستقيم وهو نفسه صاحب الطريق السابقة سير يعني تحربت إلى يمكن يعني لأنه ما في تقريب يعني رجل يعني ولا بس ما نظرت في الكتب الأخرى هل هو موجود أو غير موجود لكن في التقريب غير موجود وهنا هناك يعني محمد بن جعفر يروي عن الأسود هناك في الطريق السابق لا مو موجود محمد بن جعفر في الطريق السابق اي ذاك في حيوه بن لهيعة يرويان عن ابي الأسود يرويان عن ابي الأسود وهنا محمد بن جعفر ومحمد بن الأسود ومحمد بن الأسود اذا كان يعني محمد ابو الأسود الذي هو محمد بن عبد الرحمن النفيلي الذي هو أبو الأسود يعني يصير المعروف ها؟ لعله يعني أقول لعله يعني لأنه كانها مكان يعني صار كان إذا كنا بذات الرقاع يعني كانها مكان اسمه ذات الرقاع نعم لكن هناك قيل يعني قيل أنها سميت ذات الرقاع لأنها يعني كانوا فيها يحتاجون إلى وضع الخرق على أرجلهم لتقيهم الأرض لكن أبو هريرة ما ما ما أسلم إلا عام خيبر وحج وغزوة ذات الرقاع قالوا أنها قبل. فيمكن يكون إذا كان حصل يعني مرتين يعني غزو نجد مرتين. عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة. عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قال فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة وقال فيه حين ركع بمن معه وسجد. قال فلما قاموا مشوا القهقرى. يعني الذين كانوا معه مشوا القهقرى إلى أن يكونوا يعني وجه العدو. ولم يذكر استدبار القبلة. قال أبو داود وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته بهذه القصة قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه ثم ركع فركعوا ثم سجد فسجدوا ثم رفع فرفعوا ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية ثم قاموا فنكصوا على عقابهم يمشون القهقرى حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسجدوا معه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فركع فركعوا ثم سجد فسجدوا جميعا ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الإسراع جاهدا لا يألون سراعا ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلموا فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وفيها قصة أخرى لصفة صلاة الخوف وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصحابه يعني قسمين أو صفين طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه يعني ركع وركعوا وسجد السجدة الأولى وسجدوا معه وسجد السجدة الأولى وسجدوا معه ثم جلس وسجدوا السجدة الثانية لأنفسهم ثم رجعوا القهقرى وجاء الذين يعني في مواجهة العدو وصلوا لأنفسهم ركعة ولما وصلوا إلى السجود سجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه السجدة الثانية هو سجد الأولى وهم يسجدون الثاني هو يسجد الثاني وهم يسجدون الأولى ثم بعد ذلك سجدوا لأنفسهم بعد أن سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت الطائفة الثانية الأولى التي ذهبت وصلوا جميعا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة الثانية بسرعة يعني مخففين لها وسلم بهم صلى الله عليه وسلم فإذا يكون الركعة الأولى الجماعة الطائفة الأولى أدركت معه الركعة كلها إلا السجدة الثانية والطائفة الثانية أدركت من ركعة الأولى السجدة الثانية والطائفتان أدرك الركعة الثانية بكمالها ولكنه صلاها بتخفيف صلى الركعة الثانية بتخفيف فهذه هي الكيفية التي جاءت في هذا الحديث. قال أبو داود وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا. قال أبو داود وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا يعني معناه أن فيه الحديث يعني جاء عن عائشة وجاء عن أبي هريرة وحديثه وهو من نفس الطريقة التي جاءت يعني عن عروة وعن محمد بن جعفر يعني إسناد شو قال إيش؟ وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا قال حدثني عمي عن أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق نعم وابن إسحاق يعني في الأول وفي الثاني يعني في الطريقة السابقة حق أبي هريرة وفي الطريقة هذه وفرق بين الصلاتين يعني فرق شاسع. عبيد الله بن سعد عبيد الله بن سعد بن إبراهيم وثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمه يعقوب بن إبراهيم وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة. يعني وقد مر ذكرهم. وأما عائشة فهي أم المؤمنين الصديقة بن الصديق رضي الله عنها وارضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الإسناد السابق محمد بن عمرو الرازي، قلنا أنه مسلم وأبو داود وابن ماجه، في من زيادات أبي الأشبال البخاري. من زيادات أبي الأشبال البخاري البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. أبو داود وابن ماجه آسف. البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. ابن ماجه في هو زاد وغير. هو عنده البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. الطبعة الثانية يعني فيها مسلم وأبو داود وابن ماجه. مسلم وأبو داود ما فيها البخاري. ما فيها، وفيها بدل النسائي وابن ماجه. إيه. لكن البخاري يقول راجع الفتح، والأخ يقول إني راجعت الفتح وجدته كما قال. إيه. لكن بقي هذا ابن ماجه والنسائي. إيه. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي على هذه الطبعة. أيوة. فيه عبيد محمد بن عمرو بن بكر الرازي. نعم. زنيج. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلوا فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة، وهي أنه يصلي بكل طائفة ركعة، ثم يصلي الطائفة الأولى تصلي كل من الطائفة الأولى والثانية ركعة الركعة، يعني معناه أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. الطائفة الأولى يعني حديث ابن عمر الطائفة الأولى تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم تذهب وهي في الصلاة، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه ركعة ثم يسلم يعني بالطائفة الثانية، ثم تأتي ثم تصلي كل من الطائفة الأولى الثانية ركعة الركعة، يعني معناها أنهم يقضون جميعا بعد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل من الطائفتين تقضي صلاتها أو تقضي ركعتها بعد صلاة أو بعد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كيفية من كيفيات صلاة الخوف. نعم. قال حدثنا مسدد بن مشرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكذلك رواه نافع، يعني كالرواية التي رواية سالم رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وخالد بن معدان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. مسروق هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ويوسف مهران وهو لين الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي. وهو لين الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العبادلة الأربعة من الصحابة، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعله. وكذلك روى يونس وهو ابن عبيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، وصحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، أنه فعل أي من فعل أبي موسى. يعني ليس كما علق المحشي. لا ليس، هو الذي سيأتي في مبادئ، سيأتي رجل من التابعين فلعله يعني اختلط عليه. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بمناسبة ذكر صفات صلاة الخوف والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم جماعة مع ما هم فيه من الخوف والشدة، فهل من كلمة توجيهية عن أهمية صلاة الجماعة؟ نعم، هذه الكيفية أو هذه الكيفيات لصفة صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أوضح الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة واجبة، لأنها لو سقطت لا سقطت في هذه الحالات التي هي شدة الخوف. فلما حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها المسلمون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة، وأنه لا يسوغ الإنسان أن يتهاون بها وأن يتساهل بها، بل هذا من أوضح الأدلة الدالة على ذلك، كون الناس في خوف شديد ومع ذلك يصلون الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم أصحابه قسمين، ناس يصلون معه وناس إلى جهة العدو. لو كان صلاة الجماعة يعني ليست واجبة لا ما حصل شيء من ذلك ولم يحتاج إلى شيء من ذلك. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب صلاة الجماعة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى الذي جاء إليه وقال إنه شاسع الدار وليس له قائد يلائمه إلى المسجد ويطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم، قال فأجب. فإذا كان عليه الصلاة والسلام لم يرخص لرجل أعمى أن يتخلف عن الجماعة، فكيف يكون لمن يكون صحيحا معافى سليم العينين وسليم الرجلين وسليم الأعضاء، متعه الله بالصحة والعافية، ثم يتهاون في الصلاة ويتكاسل في الصلاة؟ لما لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى مع يعني ضعفه وطول المسافة بينه وبين المسجد وعدم وجود قائد يلائمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام له أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فدلنا هذا على وجوب صلاة الجماعة. ومما يدلنا على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر رجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فكونه صلى الله عليه وسلم هم بتحريق البيوت على أصحابها لأنهم متخلفون عن صلاة الجماعة في الوقت الذي الناس يصلون تحرق عليهم البيوت لأنهم متلبسون بالمعصية والناس في المساجد يصلون، فهمه صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة الشديدة يدلنا على وجوب صلاة الجماعة. وهو إن لم يفعل إلا أن مجرد الهم واضح الدلالة. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه لم يفعل ذلك لما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم الجماعة. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ويهم بهذا الهم دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة. ومما يدل على وجوبها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيهما من الأجر لا توهما ولو حبوا. فبين عليه الصلاة والسلام أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين ولكن العشاء والفجر أثقلها, ولكن العشاء والفجر أثقلها عليهم, لأن قوله أثقل يدلنا على أن الصلاة كلها ثقيلة ولكن هاتين الصلاتين أثقل. وذلك أن صلاة العشاء تكون في أول الليل حيث يكون الناس قد كدحوا في النهار وهم بحاجة إلى الراحة, فالذي لا يبالي بشأن الصلاة ينام بعد المغرب ويأتي وقت العشاء وهو نائم, وكذلك وقت الفجر يكون في الوقت الذي يكون فيه التمكن في النوم وطيب الفراش وتلذذ بالنوم. فالمنافقين لا تهمهم صلاة الجماعة وإنما يهمهم مصالح أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه من أجر لا توهم ولو حبوا. ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. لو كان فيه لحم في المسجد ولو كان لحما بسيطا, لو كان فيه أكل وطعام يعني بسيط جدا لبادر هؤلاء المنافقون إلى المسجد من أجل أن يحصلوا نصيبهم من الدنيا, لأن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. ولما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على العكس من ذلك وعلى خلاف ذلك كان الواحد منهم يصيبه المرض ثم لا تسمح نفسه أن يصلي في بيته وهو معذور, بل يأتي يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف, كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد شرع الله لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى, أي الصلوات الخمس, من سره أن يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى لهن, فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى, ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف, يعني من شدة المرض لا يستطيع أن يمشي بمفرده بل يحتاج إلى من يعضده عن يمينه وشماله حتى يؤتى به للمسجد. فهذه أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فقد قال عنهم الرسول لو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمون ما فيه من الأجر فيأتون يهادون بين الرجلين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه, يعني بالنفاق. إذا وجدوا الإنسان ما يصلي العشاء ما يأتي المسجد في صلاة العشاء يتهمون بالنفاق, فهي علامة المنافقين وعلامة النفاق. فكل هذه أدلة تدلنا على وجوب صلاة الجماعة وأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها. ثم أيضا ما مهمة إيش معنى الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح, يعني كل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يعني تعالوا, هذا هو معنى الأذان. المساجد لماذا بنيت؟ والمؤذن لماذا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ من أجل أن يأتي الناس للصلاة, لا من أجل الناس يصلون في بيوتهم. كيف يتوسل الإنسان بالعمل الصالح؟ هل يتوسل بالعمل كله أو ببعضه؟ يمكن أن يتوسل الإنسان بعمله كله أو بعضه, يعني يمكن أن يقول اللهم يعني بإيماني بنبيك واتباعي لنبيك, لأن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كل الأعمال هي إنما تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم، واستقبل هؤلاء العدو، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم ذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم، فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة وهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيه بيان كيفية من كيفيات صلاة الخوف التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيفية هذه الصلاة أنه يجعل أو أنه جعل الجيش مجموعتين، صف وراءه يصلون وصف وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا ووقفوا في وجاه العدو، وجاءت المجموعة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية ثم سلم، وبعدما سلم قضوا لأنفسهم أي المجموعة الثانية، فصارت الركعتان للطائفة الثانية متواليتان. ثم بعد أن سلمت المجموعة الثانية ذهبت إلى مصاف المجموعة الأولى، ثم رجعت الأولى وقضت لنفسها ركعة فكان الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الأولى هم الذين صلوها آخرا، صلوا ما بقي عليهم آخرا بعدما فرغت المجموعة الثانية من ركعتيها، الركعة الأولى لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والركعة الثانية بعد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمجموعة الثانية ركعتاها متواليتان، الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية قضتها بعد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد أن ذهبت هذه المجموعة رجعت المجموعة الأولى التي صلت معه ركعة، الركعة الأولى، وأتمت ركعتها، يعني وكل من هاتين المجموعتين قضى لنفسه ركعة بعد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يصلون معه ركعة ويقضون، يعني ويقضون ركعة، ولكن هذا القضاء المجموعة الثانية ركعتاها متواليتان، والمجموعة الأولى ركعتاها متفرقتان، لأن عندها الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والركعة الثانية لها بعد أن فرغت المجموعة الثانية من ركعتيها. هذا هو حديث مسعود، أو هذه الكيفية التي جاءت في حديث مسعود، ولكن هذه الكيفية لم تصح، لأن ابن مسعود يروي عنه ابنه أبو عبيدة وهو لم يسمع منه فهو منقطع. فيعني هذه الرواية وهذه الكيفية التي جاءت بهذا الإسناد غير صحيحة. نعم. قال حدثنا عمران بن ميسرة. عمران بن ميسرة ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود. عن ابن فضيل. عن ابن فضيل محمد بن فضيل ابن غزوان صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خصيف. عن خصيف وهو بن عبد الرحمن، وهو صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ واختلط. صدوق سيء الحفظ ومن خرج له؟ أصحاب السنن. خرج له أصحاب السنن. عن أبي عبيدة. عن أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث فيه الانقطاع وفيه الكلام الذي في خصيف. قال حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن خصيف بإسناده ومعناه قال فكبر نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وكبر الصفان جميعا. ثم أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى وهو حديث مسعود من طريق ابنه أبي عبيد الله وهو مثل الأول إلا أنه يعني بمعناه إلا أنه قال كبر الطائفتان جميعا أي الذين كانوا معه والذين كانوا وجاه العدو. الذين كانوا معه والذين كانوا وجاه العدو كبروا معا إلا أن الطائفة الثانية ذهبت والطائفة الأولى كبرت وهي وجاه العدو ثم جاءت وصلت معه الركعة الثانية وأتمت لنفسها بعد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تقدم شبيه لهذه فين؟ لهذه الصفة؟ لا هو تقدم حديث ابن عمر الذي فيها أنهم يعني قضوا ولكن ما فيها أنهم قضوا بالتوالي وهو محتمل أن يكون بالتوالي. حديث ابن عمر الذي قبل هذا مباشرة التي آخر ما أخذنا بالأمس من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة لأنه محتمل أن يكونوا صلوا جميع مع بعض في آن واحد وفي هذا الحقيقة يقال الإمام هو الذي يحرس يكون الإمام هو الحارس يعني الذي ينظر. والاحتمال الثاني أنهم بالتوالي يعني أن المجموعة صلي ثم المجموعة الأخرى يعني إشكال يعني الحديث الذي مر حديث ابن عمر إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. يعني كل من الطائفة الأولى والطائفة الثانية قضوا ركعتهم يعني محتمل أن يكون أنهم يعني صلوا في آن واحد ويكون الإمام هو الذي يحرس ويحتمل أن تكون طائفة صلت وطائفة تقضي وطائفة تحرس وإذا خلصت هذه بدأت هذه. فإذا كانت على الوجه الثاني تكون متشابهة قال حدثنا تميم بن المنتصر. تميم بن المنتصر ثقة نعم أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن إسحاق يعني ابن يوسف. إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق اختلط وساء حفظه لما ولي القضاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن خصيف. نعم. عن خصيف وقد مر ذكره. قال أبو داود رواه الثوري بهذا المعنى عن خصيف وصلى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه هكذا. الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وهو بهذا المعنى يعني بمعنى حديث الـ يعني الـ المتقدم عن ابن مسعود. وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا. وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا يعني كالصلاة السابقة إلا أن فيها فرق يعني أن المجموعة الأولى يعني المجموعة الأولى هي التي جاءت يعني تقضي بعد السلام. نعم. إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة. يعني هذا الكيفية يعني قريبة من الكيفية السابقة, إلا أن الكيفية السابقة الطائفة الأولى الثانية ركعتها متوليتان, وهذه الكيفية بخلاف ذلك, لأن الذين بعدما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت الطائفة الثانية ووقفت مقام الذين ذهبوا أولا, فرجع الطائفة الأولى التي ذهبت وأتمت الركعة, ثم الركعة الطائفة الثانية أتمت بعدها. يعني فتختلف هذه الطريقة عن الطريقة السابقة, لأن الطريقة السابقة الطائفة الثانية ركعتها متواليتان, وهذا ما في توالي لا من الأولى ولا من الثانية, لأن الأولى يعني صلت الثانية بعدها, يعني جاءت الأولى هي قضت أولا, يعني بعد ما سلم الإمام للطائفة الثانية رجعت الطائفة الثانية وجاءت الأولى وصلت تمام, ثم بعد ذلك الطائفة الثانية صلت بعد الطائفة الأولى. هذا هو الفرق بين هذه الطريقة والطريقة السابقة. هذه الطريقة أظن مر معنا مثلها, هي نفسها اللي جاءت عن ابن عمر. أي. هي نفسها اللي جاءت عن عمر, هذه قريبة يعني محتمل, لأن قال هؤلاء وهؤلاء, ما قال هؤلاء وأولئك, يعني في حديث ابن عمر محتمل أن يكون هؤلاء قضوا, إما يكون جميعا أو أنهم يعني الأولين ثم الآخرين أو الآخرين ثم الأولين, ويكون كلهم قضوا في وقت واحد. أيهم؟ هذا الآن اللي ذكرت عن الدخول. لا لا, لأن هذه يقول جاءت الطائفة الذين صلوا الركعة الأولى هم الذين جاءوا بعد السلام وقضوا. الطائفة الثانية ليست ركعتها متواليتان كما في التي قبلها. اقرأ الحديث. قال إلا أنه قال إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم. يعني ما تموا كما حصل في الرواية السابقة لقبلها, بل ذهبوا إلى مكان الذين صلوا الركعة الأولى وذهبوا حتى الثانية, وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا. نعم, بس المهم أنهم يعني الكلام أنها بس تختلف عن اللي قبلها, أن التي قبلها الطائفة الثانية من يوم ما سلم الرسول صلوهم. لا, أنا قصدي مع حديث ابن عمر أن هذه التي صلاها عبد الرحمن سلم, أنا قلت لك حديث ابن عمر محتمل لهذه ولهذه, على أنهم لم يقضوا في وقت واحد. إذا فسرنا حديث ابن عمر أنهم لم يقضوا في وقت واحد, أنا أقول حديث ابن عمر هم قالوا فيه يحتمل اثنين, يحتمل أن يكونوا قضوا في وقت واحد ويبقى الإمام هو الذي يحرس إذا كانوا قضوا في وقت واحد, وإن كانوا بالتعاقب تصير كل واحدة تحرس في حال قضاء الثانية. قال أبو داود حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه كابل فصلى بنا صلاة الخوف. قال أبو داود حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم, يعني مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, وعبد الصمد بن حبيب ضعفه الإمام أحمد وقال ابن معين لا بأس به وأخرج حديثه أبو داود, وأبوه مجهول أخرج له أبو داود وحده. حبيب بن عبد الله, حبيب بن عبد الله بن سعد الأزدي. نعم, حبيب بن عبد الله وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود. غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل. أي نعم, غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة, يعني يحكي عن عبد الرحمن بن سمرة أنه صلى بالناس يعني هذه الصلاة, وعبد الرحمن بن سمرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, والحديث يعني في إسناده حبيب بن عبد الله الذي هو والد عبد الصمد وهو مجهول, فالإسناد يعني ضعيف. هذه الطريقة التي أوردها أبو داود هنا وهي ذكر الإسناد بعد المتن, يعني هذه على خلاف طريقته المألوفة أنه يقدم الإسناد على المتن. هل تذكرون أنه مر بنا حديث مثل من هذا النوع؟ يعني يذكر المتن أولا ويؤتى بالإسناد ثانيا بعد ذلك. أحد منكم يذكر هذا الشيء؟ أنا ما أتذكر شيء. وأذكر أن البخاري رحمه الله أورد حديثا أو أثرا عن ابن عباس في أول تفسير سورة حاميم السجدة فصلت، وذكر عن الأثر عن ابن عباس أنه جاءه رجل وسأله عن أمور قال تشتبه علي في القرآن، فبعد أن ذكرها أجابه ابن عباس عنها، ثم قال يعني ثم بعد ذلك أورد البخاري الإسناد، أورد البخاري بعد أن ذكر الأثر عن ابن عباس عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس، وذكر حديث يعني أثر طويل يعني فيه أسئلة أشكلت على رجل في القرآن مشتبهة قال تشتبه عليه في القرآن أشياء تتعارض وأشياء فيها تعارض، فأجابه عنها ابن عباس، ثم إن البخاري ذكر الإسناد بعد ذلك قال حدثناه أو حدثنا به فلان بن فلان حتى وصل إلى المنهال، ثم قال الحافظ بن حجر في فتح الباري وصنيع البخاري يعني في إرادي هذا الإسناد على خلاف عادته، وصنيعه يشعر بأنه ليس على شرطه، يعني كونه يعني فعل هذا قال إنه ليس على شرطه. وثم قال إن صنيع إن ابن حزيمة في صحيحه يفعل ذلك في مواضع عديدة وهو على شرطه ليس على شرطه، يقول ابن حزيمة يعني إنني أحرج من يعني يروي أنه لا يروي إلا بهذه الكيفية، يعني إذا روى يعني شيئا من يعني من هذا يعني من هذا النوع الذي يذكر المتن أولا والإسناد آخرا أنه لا يذكره كالأحاديث التي تأتي الإسناد أولا والمتن آخرا، يعني نفس ابن خزيمة يعني في اصطلاحه أنه إذا جعل المتن في الأول والحديث والإسناد في الآخر أنه يعني يختلف عن شرطه، هكذا ذكر الحافظ بن حجر عند شرح هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس في أول تفسير فصلت. وأنا ذكرت هذه الفائدة في الفوائد المنتقاة يعني رقم 235 رقم 235، وأذكر أن البخاري له أيضا أثر آخر في كتاب العلم وحديث أثر حديث الناس بما يعرفون عن علي أتريدون أن يكذب الله ورسوله، وبعد أن ساقه قال علي كذا وكذا قال حدثنا به فلان عن فلان إلى آخره، يعني جعل المتن أولا والإسناد يعني آخرا، وهذا في كتاب العلم. وفي إسناده معروف بن خربوذ يعني إسناد هذا الذي في كتاب العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم أنه قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. ثم ورد أبو داود حديث حذيفة بن الإمام رضي الله هذه الترجمة وهي من قال أنهم يصلي أنه يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، يعني كل إمام عنده ركعتين وكل طائفة عندها ركعة واحدة، عندها ركعة واحدة فقط ليس معها ثانية، يعني ليست مع الإمام ولا قضاء، يعني لا لا لا لا يفعلها مع الإمام كما مر في الصيغ المتعددة السابقة، ولا يقضي كما مر في الصيغ الأخيرة التي جاءت في حديث ابن عباس حديث ابن عمر وحديث عبد الرحمن بن سمرة وحديث ابن مسعود، الثلاثة كلها فيها قضاء، فيها قضاء بعد سلام الإمام، فيها قضاء يعني بعد سلام الإمام. وحديث ابن عمر ابن عمر شو اللي راح يعني الذي مر أنه يعني لا أنهم يقضون، نعم يعني كلهم يعني يقضون بعد سلام الإمام، نعم ثلاث صيغ أو ثلاثة أحاديث عن ابن عمر وابن مسعود وجاء وعبد الرحمن بن سمرة، هؤلاء الثلاثة أو هذه الصيغة الثلاث التي مرت كلها فيها القضاء بعد سلام الإمام، القضاء بعد سلام الإمام. يعني هنا يعني ذكر أنه لا قضاء، هذه الصيغة الجديدة أو الطريقة منها الكيفية الجديدة أنه لا قضاء على المأمومين، وإنما يكفيهم ركعة واحدة، يكفيهم ركعة واحدة. هذا حديث حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى بهم مجموعتين، صلى بالركعة الأولى الجماعة الأولى المجموعة الأولى ركعة وسلم، وسلمت معه وذهبت، يعني صلى بالمجموعة الأولى ركعة وسلمت ومشت، وجاءت المجموعة الثانية وصلت معه ركعة وسلمت ومشت، يعني لم يقضوا، لم يقضوا. هذه الكيفية التي جاءت في حديث حذيفة. إيش قال في المتن؟ قال إيش؟ أن حذيفة قال أنا نعم، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، يعني صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، يعني معناه أنه يعني فصار له ركعتين وهم واحدة، يعني معناه أنه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، يعني هؤلاء ركعة وكفتهم والآخرون ركعة وكفتهم، ولكن ما قضى لا الأولون والآخرون. وهذه يعني من صفات صلاة الخوف، وقد جاء في بعض في الحديث الذي سيأتي عن ابن عباس وصلاة الخوف ركعة، وصلاة الخوف ركعة، قالوا وهذا فيما إذا اشتد الخوف. ومنهم من يقول إنه إن هذه من صفات صلاة الخوف، يعني وإن لم يكن قد اشتد. وبعض أهل العلم يقول إن أنه عليهم القضاء، ولكن صلى بهؤلاء ركعة وبها ركعة وقضوا، لكن جاء في التنصيص على أنهم لم يقضوا، يعني جاء التنصيص على أنهم لم يقضوا. وإذا فعل هذا فلا يقال أن الحديث في اختصار، وأن الذين يعني وأنه ترك ذكر الركعة الثانية، بل جاء التنصيص في الحديث على أنهم لم يقضوا، كما تأتي الروايات المتعددة أنهم لم يقضوا. وعلى هذا فهذه الكيفية أن صلاة الخوف ركعة واحدة لكل طائفة، وللرسول صلى الله عليه وسلم ركعتان. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسار حد البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى، عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأشعث بن سليم، عن الأشعث